مين عندي بالمعلومات؟ نأخذ لنا سؤال. طبعاً النورمال والأب نورمال دائماً معتمد على نقطة مهمة جداً بالمادة اسمها inspection point، نقطة الفحص. متى فحصوا المنتجات واكتشفوا إنه هذا spoilage؟ هو بعطينا طبعاً متى؟ at the end of process ولا نسبة 50% ولا؟ إذا لازم أحدد لي بالسؤال متى صار عندي inspection point؟ الآن حكى الناس إنه نعمل التايم لاين. أنا بدي أعطيكم صفحة تمام. هلا بدنا نأكد بس معلومات بداية. شو عندي جماعة؟ Work in process beginning كم كانت؟ 1500 يونت 100% direct material. نعطي نفس المعلومات. Started 8500. Good units completed and transferred out 7000. Work in process ending 2000. Normal spoilage كم كانت؟ كنسبة من ال good units 10%. إذا معطينا إنه كم النورمال سبويلج صراحة كنسبة من الجود يونتس 10%، ومعطيكم إنه متى صارت الانسبكشن بوينت. دائما يا جماعة لما يعطيكم الانسبكشن بوينت عند نسبة 100% هاي شو بتعني؟ هاي بتعني إنه كل السبويلج اللي طلعوا معنا أخذوا ماتيريال وأخذوا سي سي وأخذوا لأنه نسبة الفحص متى صارت؟ عند نسبة 100% معناته ماخذين كل شيء، ماخذين موادهم، ماخذين أجورهم، ماخذين كل صح ولا لا؟ وبشو معطينا طبعا المعلومة النهائية عن المعلومات اللي هي الكوست. كم عندنا تكاليف؟ work in process beginning و during period. لا ملاحظين كأننا بنعيد الشابتر 17 بس اللهم ضفنا هاي المعلومة انه normal spoiler. هلا بدنا نعرف كيف نحسبها تمام. ساعدوني برضو بأي طريقة بدنا نحل. نبدأ مع الوقت الأبرد. هاي كمان هي طول ما احنا فيه process خلاص طريق سيري هي ما بتفرق بالويتد افرج والفايبر سبويلج ما راح يختلفوا لانه اضافه اسطر هاي يعني لا راح تاثر لا على الكومبليت ولا راح يعني الفروقات وين صارت بالكومبليت وبالتفاصيل ما موجوده بالسبويلج يعني السطر بس بدنا نضيف سواء بالويتد او بالفايبر بس انه كيف نطلع النورمال بس هلا اهم شيء احنا بالشابتر صراحه الشيء الاضافي اللي ممكن نضيفه كيف نعرف ارقام النورمال والاب نورمال من خلال المعلومه اللي اعطانا اياها بالسؤال. خلينا اول شيء نتذكر انه وياكم يا جماعه الويتد افرج مش غلط هاي التوتال وشو عندي كان دارك ماتيريال وعندي سي سي صح ولا لا؟ شو كانت عندي معلومات بداية؟ work in process beginning started كم كانت؟ 1500 اليونت started 8500 إذا مجموع الموضوع شو بطلع معنا؟ 10000 to account for مش هيك مالو؟ بما إنه weighted average معناته بنكتب اليونت كومبليت كامل بدون تفصيل 7000 بدون تفصيل يعني المقصود فيها يعني نكتب يونت كومبليت بس بدون ما نقول من دون ما نحكي من متى من البيجنينج ولا 100% بس هي هاي كلمه بدون تفصيل هاي تعودها بالتكاليف نكتبها صح ولا لا؟ طيب تمام قديش اليونت كومبليت كانت عندي 7000 صح ولا لا؟ هلا مباشره نضيف سطرين جداد واحد نورمال سبويلر اب نورمال وعندنا الاب نورمال 10% والاثنين هلا بدنا نعرف كم قيمتهم صراحه بعد ما كم نعرف بعد ما نعرف الورك ان بروسيس اندينج احنا قديش كان عندي الورك ان بروسيس اندينج كان عندي 2000 وبالتالي لازم مجموعه اصلا يطلع معي 10000 معناته النورمال والاب نورمال اللي هو قد اللي فوق لازم يطلعوا 1000 النورمال بنحسبه على السياسه اللي اعطاني اياها والباقي بنوديه على الاب نورمال صح ولا لا؟ قديش النورمال يا جماعه كان ليه ليه لازم نحط مجموعهم 1000 لانه عشان يطلع المجموع 10000 انا دائما الانبوت يساوي الاوتبوت اوكي بشكل القاعده انا ما هو ما بتغيرش عندنا تمام الانبوت بدنا نضله هو الاوتبوت صح ولا لا؟ بجوز هذاك شابتر 17 كان يجيب لي اليونت كومبليت والورك ان بروسس اندنج والمجهول اوكي هلا بهذا الموضوع لا بعطوني اياهم جاهزين لانه صار المجهول مين عندي الاسبوت اللي هم انا بتحسبهم النورمال والاب نورمال بس بكل الاحوال لازم الاوت بوتس يكونوا قد الانبوتس اللي بلشت فيهم بالبروسيس اللي هو 10000 اللي هم ال 10000 طب هات اللي تذكروا وياكم يا جماعه شو قاعده النورمال سبويلر شو كانت عندهم قاعده؟ كانت هي نسبه من الجود يونتس كم كانت؟ 10% طب قديش عندنا الجود يونتس اللي بالسؤال؟ 7000 اذا معناته بضرب 7000 في 10% معناته بنحكي عن 700 1000 ناقص 700 الاب نورمال شو راح يكون الاب نورمال؟ 300 لانه لازم الاثنين يكونوا كم مجموعه بكل الاحوال؟ اذا هيك حددنا انه النورمال سبويلج 700 والاب نورمال سبويلج كان عندنا 300 كيف بقى واضح؟ هلا شو خلصت السيربون؟ شو بننتقل للستيرتو؟ ايو حكينا بدنا نحسب الايو صح ولا لا؟ اه شو بنبلش؟ يونت كومبليت بنسجلها 7000 7000 مضبوط ولا لا؟ هلا النورمال والاب نورمال سبويلج كان معطيني بالسؤال انه نسبة الفحص كم كانت؟ 100% معناته شو معناته 100%؟ معناته ماخذين كل شيء، ماخذين مواد ماخذين سي سي معناته ال 700 هذول كلهم ماخذين مواد وكلهم ماخذين سي سي وال 300 برضه كلهم ماخذين مواد وكلهم ماخذين سي سي. اذا دائما اذا اجاكم الامتحان يا جماعه انه الانسبكشن بوينت 100% خلاص معناته كل النورمال والاب نورمال ماخذين كل موادهم كل اجورهم. كيف والله واضح؟ طب قديش الاندنج؟ شو نسبة الاندنج كانت بالسؤال؟ 100% لا 100% الاندنج كانت 100% دايركت ماتيريال و 50% سي سي. اذا شو بنعمل؟ بدنا نضرب هون 2000 ضرب 100% معناته هاي 2000 و 2000 ضرب 50% معناته 1000 هيك طلع معنا قيمة الايو. كيف بقى واضح؟ هي دبل ولا واضحين؟ لا كم الايو معناته هون 10000 صح ولا لا؟ وهون 9000 شو الخطوة اللي بعديها يا جماعة؟ تكاليف. شو عندنا بالتكاليف؟ في عندنا work in process beginning وفي عندنا during period. ناخذين كأننا من عيد المادة سنة صح ولا لا؟ قديش عندنا work in process beginning؟ 21000 كان 21000 صح ولا لا؟ نعم بنفصلهم لأنه weighted average. بكتب التوتال مع تفاصيل. إذا 21000 منهم 12000 هون ومنهم 9000 هون صح ولا لا؟ ال during برضو عندي 76500 هون وعندي 89100 مجموعة 165600. إذا كم مجموع التكاليف كلها صارت 186600؟ كم تكاليف الماتيريال 88500؟ كم تكاليف السي سي 98100؟ على مين بقسم الآن؟ على الأيو. إذا هون بقسم على 10000 وهون بقسم على 9000 شو بطلع معنا؟ كم تكلفة كل ايو؟ صح ولا لا؟ 8.85 وشو عندنا؟ 10.9 لاحظين ما تغير شيء بالحل. يعني إضافة هي معلومة زيها زي الترانسفير. خلينا عدد النورمال يلا. يعني احنا ولا ما خلينا السؤال. جينا شو كتبنا؟ البيجنينج 1500 طلعوا 10000 معناته الاوتبوتس لازم يطلع كمان 10000. شو كان معطيني بالمعلومات؟ يونت كومبليت 7000 ولازم نضيف سطرين جداد، واحد اسمه نورمال سبويلج واب نورمال سبويلج، وفي عندي ورك ان بروسيس اندنج كان عندي بالسؤال 2000. ما دام هذا 7000 وهذا 2000 معناته السبويلج بده يكونوا مجموعهم مع بعض 1000. هلا هو معطينا بالنورمال سبويلج قاعده اللي هم كانوا 10% من الجود يونت. فلو رجعنا للسؤال كان معطينا بالسؤال انه كم الجود يونت؟ 7000. الجود يونت كان بالسؤال 7000. شو قاعدتهم بالنورمال سبويلج؟ 10%. اذا 7000 ضرب 10% معناته بده يكون 700 هم النورمال سبويلج. ال 300 اللي ضلوا لانه لازم الاثنين مع بعض يكونوا 1000 بيكون اسمه اب نورمال سبويلج. كيف الوضع؟ تمام يا جماعه. طب شو طلع لنا الان؟ تعال نعمل الاسايمنت. اسايمنت ايه؟ اسايمنت ستيب 5. في عندي توتال، في عندي دايركت ماتيريال، وعندي سي سي. منيح يعني كانه مراجع الماده اخر. ساعدوني والله شو باخذ بعين الاعتبار. مين عندي الاوتبوت؟ مين اول واحد كان؟ يونت كومبليت صح ولا لا؟ كيف اتفقنا ستيب 5؟ بذكركم بالستيب 5 كنا نضرب ستيب 2 ضرب ستيب 4. يعني دائما نتذكر يا جماعه ستيب 5 هم ستيب 2 ضرب ستيب 4. يعني شو مضطرين نضرب معناته؟ مضطرين نضرب 7000. اذا بالماتيريال بده يكون 7000 ضرب 8.85 و7000 10.9 واخذين نفس الحل بعيد. يعني وإضافة النورمال والاب نورمال لا يعني انه احنا غيرنا بالاسس اللي عارفينها يا جماعه. تمام. اذا 7000 ضرب 8.85 بيطلع 61950 و7000 ضرب 10.976300. إذا مجموعهم كم؟ 138,250. هلا هون بنضيف له كمان النورمال سبولينج، لأنه اتفقنا قبل شوية يا جماعة أن النورمال بيعتبروه من ضمن تكلفة اليونت. إذا وين موقع النورمال سبولينج؟ تضاف لليونت كومبليت قبل ما أكتب القيد. إذا رقم القيد صار في عندي اليونت كومبليت والنورمال سبولينج. إذا هذا الفرق بالقيد، هناك بالقيد بس كنا نكتب بالقيد بس يونت كومبليت. بشابتر 18 القيد شو بيشمل؟ اليونت كومبليت بلس النورمال سبويلج، لانه اعتبر النورمال هي من ضمن تكلفه اليونت. طب قديش النورمال؟ 700. بدي اضرب برضه نفس الشيء 700 ضرب 8.85 وشو كمان عندي؟ 700 ضرب 10.9 صح ولا لا؟ الاب نورمال ثلث. اذا 6,195 الاب نورمال لحد و 7,630 كم مجموعهم؟ 13,825. هلا مجموعهم مع بعض بيطلع لهم التوتال كوست اوف يونت كومبليت اللي هو كم عندنا يا جماعه؟ 152,075. بعدين بنعمل سطر جديد اسمه اب نورمال مع انجي. الاب نورمال لحال هذا لانه بده قيد لحال، بدنا نعتبره لوس. الاب نورمال دائما بيعتبروه لوس فلازم قيد لحال، والورك ان بروس عندك ما احنا اوريدي بنعمله لحال اصلا بكل الاحوال. معناته وين موقع النورمال والاب نورمال بالخطوه 5؟ بس عشان كمان مره يا جماعه، النورمال بيجي من ضمن تكلفه اليونت كومبليت عشان نكتب فيه قيد مره واحده. الاب نورمال بنحسبه لحال وبنعتبره لوس، يعني بيلزمه قيد لحاله برضه. الاب نورمال رح نكتبه قيد لحاله اسمه لوس. والله ساعدوني كيف بدي احسب الاب نورمال الان سبويلر اللي هي 300 بدنا نضرب 300 ضرب 8.85 صح ولا لا؟ 300 ضرب 10.9 مضبوط ولا لا؟ اذا كم بيصفي معنا؟ 2655 ومين عندنا كمان؟ 3270. اذا مجموعه مع بعض 5,925. تمام. هلا شو ضل علينا بالاوتبوت؟ ورك ان بروسس اندنج. كم عندنا الورك ان بروسس اندنج؟ 2000 ضرب 8.85 وشو كمان يا جماعه؟ 1000 ضرب 10.9 اذا 17,700 وعندنا 10,900. اذا مجموعهم مع بعض 28,600. طبعا لو جمعنا الثلاث ارقام اللي راح يطلع 186,600. هيك نفس الرقم اللي بلشنا فيهم لازم يكونوا متساويين دائما. يعني اذا انا حابب اشيك انه البروسيس عملته صح لازم نفس الرقم اللي طلع بالتكاليف في ستيب 3 يطلع نفس التوتال اللي بستيب 5. بس احنا بستيب 5 شو بنعمل؟ بنفصله كم منه للكمبليت كم منه للاندنج كم كذا. كيف والله واضح؟ طب شو القيدين الان بدنا نكتبهم؟ لاحظين صار قيدين بشابتر 18، قيد اليونت كومبليت وفي قيد الاب نورمال. الاب نورمال له قيد لحاله يا جماعه اللي هو بنعتبره لوس. يعني اذا كنا بشابتر 18 قيدين بصير مش قيد واحد نهايه البروسيس. القيد الاول شو كان؟ ديبت اللي هو التقليدي ورك ان بروسيس بروسيس 2 وكريدت ورك ان بروسيس بروسيس 1 باي قيمه؟ طبعا 152,075 152,075 صح ولا لا؟ كومبليت اللي هم الكومبليت اللي كان انكلودنج فيهم النورمال سبويلنج. والقيد الثاني شو بدنا نكتب؟ ديبت لوس اون اب نورمال ورك ان بروسيس 1 وبرضه كريدت شو ماله؟ ورك ان بروسيس بروسيس 1. يعني الكريدت بالقيدين نفسه بالابنورمال سبويلر صح؟ ايوه بقيمة 5,925. كيف والله تمام يا جماعة؟ طبعا لو كنا شغالين على التايمر كان شوف ثلاثة والله لو هذا السؤال بدنا نحله فايفون يا جماعة شو مختلف؟ بس اللي بتنزل اول شيء اليونت كومبليت بتنقسم لقسمين. مين راح يصير؟ راح يصير عندي ورك ان بروسيس بيجنينج وراح يصير عندي يونت ستارتنج. ولما نكتب هون التفاصيل او نكتب الرقم 21,000 اذا الاختلافات ما لها علاقه بانه صرنا بشابتر 18. الاختلافات نفسها اللي موجوده بشابتر 17 هي نفسها اللي موجوده بشابتر 18. بس الاضافه اللي ضفناها بشابتر 18 اضافه سطرين، واحد نورمال سبويلج واحد اب نورمال. طب نضيف لهاي المعلومة جو. نضيف هاي المعلومة لأنه هاي اللي راح تجينا بالامتحان صراحة مهمة. شو حكى لكم؟ اسيوم انه الدارك ماتيريال متى تضاف؟ ات ذا بيجنينج، يعني واضح انه معناته 100% 100%، صح ولا لا؟ الانسبكشن بوينت كم متى نسبة الفحص كانت؟ 20%. هلا النورمال سبويلج جاي مهمه، شو حكى لكم؟ 10% من وين؟ من الجود يونت، ما قال ليش بس الجود يونت، قال لي الجود يونت باسنج انسبكشن اللي مرت بمرحله الفحص. لانه مرحله الفحص متى كانت هون؟ 20% يا جماعه، مش زي هذيك، يعني هذيك واضح انه كله من مروا انه 100% كان. هون حكى لكم الدكتور لازم تعملوا شيء اسمه التايم لاين. اذا متى مضطرين نعمل التايم لاين؟ اذا حكى لي انه نسبه الفحص ما كانتش 100% وكانت النورمال سبويلج جمالها نسبه من الجود يونتس اللي مروا بهاي النسبه او بالنسبه الفحص. طب كيف عرفت انه هو النسبه مش 100%؟ الانسبكشن بوينت متى؟ 20%. هذيك كانت 10%، هذيك 100%، هذيك نسبه الفحص كانت 100%، كانت 10%، بس هي النورمال سبويلج كانت 10% من الجود يونت. هون قصدك انسبكشن بوينت؟ ايوه. هلا لما تكون انسبكشن بوينت 100% صراحه ما في داعي نعمل تايم لاين. ليش؟ لأنه واضح عند 100% كلهم بيكونوا مرقوا بالمية بالمية وخلصتهم. لكن لما يكون عندي الآن نسبة الفحص 20% لا بدها دراسة تايم لاين. كيف بعمل الدراسة؟ ما خليني بس أعملكم هلا الدراسة. بدنا نعمل الآن 3 تايم لاين. هاي الصفحة بدي أصور لكم إياها عشان نعرف مين هم الجود يونتس اللي مرقوا بالفحص. هون بكتب بأول تايم لاين work in process beginning، وهنا بنكتب اليونت ستارتد، وهنا بنكتب ورك ان بروسيس اندينج. البيجنينج والستارتد هذول مجموعه مع بعض لازم يطلع اليونت كومبليت، يعني زيهم زي الفايفو. طيب خلينا نشوف والله شو الارقام. البيجنينج كم كان عندي بالسؤال؟ البيجنينج كان 1500، صح ولا لا؟ احنا على نفس السؤال يا جماعه. البيجنينج كم كان؟ 1500. الستارتد كم؟ ما باخذ هاي 8500، مقصود بالستارتد هاي اللي هي تكمله ال 7000 نفسهم بتحلوا الفايف. وكيف الفايف لما نوزعهم؟ نكتب البيجنينج والباقي بنوديه على الستارتد. يعني هذا الستارتد مش مقصود فيها الستارتد هاي، المقصود فيها الستارتد تكمله الكومبليت. يعني احنا كم عندنا الكومبليت اصلا؟ كانت 7000، صح ولا لا؟ لما كنا نوزعها بالفايف كيف كنا نوزعها؟ 1500 للبيجنينج والباقي بيكون ستارتد، يعني الستارتد يكون 5500. انا خلينا نبرر نعود ناكد. والاندنج بس كم الاندنج بعدين بنحكي مره 2000. اذا نعيده كمان مره جو. البيجنينج والستارتد المكتوبين هون لازم مع بعض يشكلوا اليونت كومبليت. البيجنينج عندي 1500 معناته كم الستارتد؟ الكمبليت عندي بالسؤال 7000. إذا هاي كانت 1500 معناته هاي تلقائيا شو بدها تكون؟ 5500. وكم الورك إن بروسس إندينج؟ 2000، صح ولا لا؟ هلا البيجنينج كم كانت نسبته؟ السؤال سي سي كم؟ خلينا أنا هون بدي أكتب لكم السؤال عشان ما أكتب لكم الوقت. معلش أكتب لكم هون المعطيات اللي بتقدمها. المعطيات كالتالي جماعة، راح يكون work in process beginning. هاي خلينا أكتب لكم المعطيات وما في مشكلة. 1500 يونت، وشو كان كاتب لي؟ 100% دايركت ماتيريال، 60% سي سي، واللي ستارتد 8500 يونت. يعني ما بتفيدكم كثير. جولاي خلال جولاي، ومعطينا إنه الجود يونت completed 7000 يونت، ومعطيكم انه الورك ان بروسيس اندينج 2000 يونت، منها 100% دايركت ماتيريال ومنها 50% سي سي. وحكى لكم كم نسبة الفحص؟ الانسبكشن بوينت كم كانت؟ 20%. وحكى لي انه النورمال 10% سبويلج. كم كان النورمال سبويلج؟ 10% of good units passing inspection. حكى لكم الدكتور حلوها على التايم لاين. هاي المعلومات. الفول شو قلنا عندي في جزئين، كان في عندي نورمال وفي عندي اب نورمال. كم السبويلج كان بالسؤال؟ 1000 يونتس ضرب 10. هلا لا بدنا نشوف النورمال كمان. بس اللي في مول واضح والله الامور لانه الو اللي هو تكملة الانبوت مع الاوتبوت. هذول 10000 صح؟ هذا 7000 وهذا 2000، فشو بضل عندي 1000؟ نحدد مين هم السبويلج كتوتال، بعدين كيف نوزعهم. بعد ما نوزعهم فعليا خلص بكون ما ضلش شيء بالنشاط. أول شيء كيف نحدد الأرقام؟ شو كان معطينا؟ Work in process beginning كم كانت؟ 1500. إذا هاي 1500. إذا السطر الأول بقص ال Work in process beginning 1500. السطر الثاني لليونت started كم اليونت started؟ مش نفس الرقم المكتوب started هون. المقصود فيه تكملة اليونت complete. يعني إحنا هلا كم بالسؤال يونت complete؟ الكومبليت كانوا 7000 يونت صح ولا لا؟ 1500. منهم 1500 هون هون بيكون 5500. لازم الرقمين مع بعض اول سطرين يكونوا نفس اليونتس كومبليت. اذا اول سطرين لازم يكونوا نفس اليونتس كومبليت. الاندينج اوريدي موجود مع الاندينج كم؟ 2000. هلا البيجنينج من متى عندي السي سي كم نسبته؟ 60. باجي بكتب يا جماعه من عند 60% وبضل المنطقه اللي بعديها. اذا البيجنينج باخذ النسبه اللي اعطاني اياها وبضل المنطقه اللي بعديها. الستارت ده بضلله من اوله لاخره دائما. الاندينج كم نسبته كانت؟ 50%. معناته ببلش من بدايته لحد 50%. اذا البيجنينج ببلش من النسبه اللي اعطاني اياها لاخره. الاندينج من الصفر لعند النسبه الستارتد كامل. احنا متى نسبه الفحص اللي معنا؟ 20%. يعني هون بتيجي ال 20%. وهذا بالاخير شو ماله؟ خط اعداد ماشي تقاطع بال 5500. بدنا نمشي. ايوه مشوا عليه ال 20%. مين اللي طلع معنا مضلل؟ 7500. 5500 مضلل و 2000 مضلل. 7500 معناته 7500. هذول هم اللي بضربهم ب 10%. طب هاي انا ما فهمتها، ليش 600 من هون ظلوا؟ ايوه لانه هذول شو اسمهم؟ بيجنينج. طيب. يعني بيجنينج معناته هذول مخلصين 60%. معناته انا ببلش من 60% لاخر المرحله. الاندينج بلشوا من صفر وصلوا لعند 50. يعني الاندينج نسبته هاي 50% بتعني انه بلش من صفر ووصل لعند 50. البيجنينج بتعني انه بلش من عند 60 وخلص لنهايه المرحله. طب لو غيرت لكم الانسبكشن بوينت ما خليناها 70%. بروح عند 70% بنزل 500. معناته هاي وهاي اللي صار عليهم الموضوع 7000. كيف والله واضحه؟ طب لو قال لي 55% يعني بدها تكون هون جاي. معناته بس بتكون هاي 5500 وتحط ايش كيف؟ 100%. عجبكم هاي التايم لاين؟ ها؟ اذا قديش النورمال يا جماعه؟ بدها تكون 7500 ضرب 10% معناته بنحكي عن 750 تحت 250 معناته الاب نورمال شو بكون 250 يعني انتو كل هذا اللي عملناه بس لمعلوماتكم عشان نحدد الرقمين هذول بس هلا الاب نورمال كيف طلعته الاب نورمال لانه السبويلج كم بكل الاحوال 1000 يونتس اوكي اذا النورمال احنا كل قاعدتنا بالماده عشان نحدد النورمال والباقي بكون لمين للاب نورمال طب ساعدوني بالله خلينا نضيف المعلومة يا جماعة لو الانسبكشن بوينت كانت شو اتفقنا 80% شو رأيكم قديش بيكون النورمال بتكون 7000 ايوه النورمال كم بده يكون هيك 7 80% يعني هاي وهاي صح ولا لا بيكون النورمال 7000 ضرب 10% هاي 700 والباقي 300 للاب نورمال كيف والله تمام طب دكتور في معلومة حكيتها انت لو طلع 1100 النورمال لو طلع هذا افرض السبويلج كل الفرقية هون 600 بس جيت انا طلبت 7000 قلت له 750 بقول ال 750 بقول خلص 600 وهذا صفر بكون 100 لانه انا كل السبويلج عندي 600 هلا اوكي النورمال لازم يكون 750 بس حط له 750 طلعوا بس 600 فانا شو بعمل بهي الحالة بعتبره هو النورمال والاب نورمال بعتبره صفر كيف بالله واضح تمام هلا هدول هلا هدول الغوم خلص هدول بدنا نشطبهم من المقص وين حسيت من صف هاي كله هذا نوزي خلص اي صح خلينا نكتب جنبه تايم لاين يعني خلص استبدلناهم بمين اللي هي صفحة 5 استبدلناهم بايش بهاي الصفحة يا جماعة هاي رح صوركم اياها بدل اذا هاي بدها تكون صفحة 5 منيح كيف والله واضح تمام هلا بنقدر نحل عليها فايفون عويت الدبرج بنقدر نحل بكل سهوله صح ولا لا؟ هات والله نكمل هيك على الويت الدبرج نتذكرهم انا وياك اخوان مره بس هيك على السريع شو اللي اختلف من السؤال اللي حليناه قبل؟ بس ارقام النورمال سبويلج والاب نورمال سبويلج يعني هذا بيختلف عندنا بالحل ولا ما عدا ذلك كله نفس الحل شو بتلاحظوا يا جماعة اللي بيجنك 1500 اللي صارت 8000 تو اكاونت فور 10000 لا لسه لا هي لا في وقت هاي فايف ولا هاي التايم لاين انا كتبت السؤال هون وركن بروسس بيجنج كان 1500 يونت ستارت 8000 هي جود يونت كان 7000 وركن بروسس 2000 والانسبكشن بوينت كانت 20% وكان حكيني بالسؤال النورمال سبويلج كم كان 10% وجود يونت اللي مروا بالفحص هلا هون لازم نعمل 3 تايم لاين اول تايم لاين له علاقه بمين بالورك ان بروسس بيجنينج اللي هو كم 1500 كم نسبته كانت 60% بروح عندي 60% وبضل المنطقه اللي بعده اذا الورك ان بروسس بيجنينج هذه المنطقه راح نضل لها من عند نسبه السي سي وطالع اوكي اليونت ستارتد لازم تكون قيمته بدايه مع البيجنينج قد اليونت كومبليت يعني قديش عندنا اليونت كومبليت 7000 منهم بيجنينج 1500 معناته كم الستارتد خمس زي الفايف وين يعني دائما مكمل وبتكون بدايته لنهايته المظلله اذا اليونت ستارتد كلها مظلله الاندنج اوريدي عندي كم الاندنج 2000 وكم نسبه السي سي عنده 50% معناته من صفر لعند 50% اوكي تمام هلا طيب. هلا متى نسبه الفحص كانت 20% هاي ال 20% ما هذا بالاخير خط اعداد صح ولا لا بنزل بخط من عنده مين طلع مع المظلل 5500 و2000 إذا 7500 في 10% أوكي. إذا على حسب نسبة الفحص بنمشي بنشوف أنه اللي طلع مظلل. طيب. يعني نفترض إنه نسبة الفحص كانت 80% على سبيل المثال. هاي 80% وين بده يكون عندي هاي 80% معناته هاي وهاي. معناته 7000 في 10% لو نسبة الفحص 55% هون معناته مين بس هاي 5500 ب 10% بس هيك الأسئلة بتنزل؟ أعطي اللي بالأقوى شيء الجغرافيا وشو اسمه تستخرج الرقم. تمام يا جماعة. هلا نكمل بس على الوقت الأفرج نتذكر هيك على السريع كيف الوقت. هاي المشروبة. هاي المشروبية وكتب عليها تايم لاين. عملناها تايم لاين هاي الصفحة بدالة. تمام. شو عندنا بالوقت الأفرج جماعة؟ working process beginning 1500 للصاب 8500 لنفس الحل. units complete 7000 هلا النورمال سبويلج كم؟ كم طلعتون بالحال؟ 750 والاب نورمال 250 مضبوط كده. هلا لما نيجي نعمل EU لهم شو ملاحظين؟ اول شيء المواد اخذوا كامل. ليش المواد اخذوا كامل يا جماعه؟ لانه كان حكي لكم بالسؤال انه الدايركت ماتيريال متى تضاف؟ في بدايه هذول معناته ماخذين المواد كامل لانه هذول متى عملنا لهم انسبكشن بوينت عند نسبه 20% يعني اوريدي اضافوا. هي متى تضاف المواد؟ في البدايه يعني من اول ما نبلش البروسيس بنضيف لهم المواد فبالتالي بيكونوا اخذوا 100% مكملين يعني مش متممه. لا هذول بدنا نشوف اخذوا مواد ولا ما اخذوا مواد. يعني هلا لما يقول لي بوت سؤال انه الدايركت ماتيريال متى تضاف ات ذا بيجنينج هذول اكيد بيكونوا ماخذين اللي هم نسبتهم 100%. لو حكى لي الدايركت ماتيريال تضاف ات ذا اندينج حكينا صفر بصفر. يعني النسب هذول بدنا نسجلهم صراحه نفس النسب اللي حكينا عنهم بالبدايه. اذا ات ذا بيجنينج معناته 100% 100% اذا ات ذا اندينج معناته صفر صفر. نفس اللوجيك. لو خدعكم الدكتور يا جماعه قال لكم الدايركت ماتيريال تضاف عند نقطه 30% شو رايكم؟ بكونوا ماخذين مواد ولا لا؟ بكونوش ماخذين مواد. ليش؟ لانه نسبه الفحص عند 20% يعني بيكون معناته احنا لما اكتشفنا انه هو مش سبويلد ما اعطينا هو مش المواد. يعني زيرو بتكون زيرو. يعني لما يجي يعطينا نقطه يقول لي تضاف المواد عند نقطه كذا بدي اشيك هل هي صراحه يعني بتضاف عند بعد نقطه الفحص ولا قبل. يعني لو حكى لكم بالسؤال يا جماعه تضاف ات ذا بيجنينج قلنا خلص ضرب 100% ضرب ما عندناش مشكله. ات ذا اندينج صفر صفر صح ولا لا؟ لكن لو حكى لي انه الدايركت ماتيريال تضاف عند نسبه 70% معناته بيكونش اخذوا مواد هذول. ليش ما بيكون اخذوا مواد؟ بيكونوا صفر صح؟ بيكونوا صفر ليش؟ لانه هي نسبه الفحص 20% وهم معناته لحد 20% اي شيء بيكون لحد 20% مواد بنضيف لهم اياه. بعد هيك ما بنضيف لهم مواد. يعني لما اكتشف انه في يونت مش جود خلص اكيد ما راح نكمل معها بالماتيريال وكذا. اما السي سي دائما بنضرب بنسبه الفحص. اذا السي سي دائما بنضرب بمين يا جماعه؟ بنسبه الفحص. اذا بضرب 750 ضرب 20% و250 ضرب 20%. اذا دائما نتذكروا يا جماعه السبويلج دائما الماتيريال بس بنشيك انه اذا بيجنينج بنضرب في 100% اذا اندنج بنضرب ب0%. اذا اعطانا نسبه بدنا نشيك هل مرينا بهاي النسبه ولا لا. اما بالسي سي دائما بنضرب بنسبه الفحص. انا ايفن لأنا إيفلي ما دام 20% معناته بنكون دافعين عليه 20% كيف بالله واضح؟ بس بده الجاهز بس اوضح اصحر لنا. طبعا هاي حل السؤال على البايفون. انا حليت لكم السؤال مرة على الويت الأبرج مرة على السؤال. هذول بالإنزين كان معطيني معلومات الإنزين لأنه أتكلم بالسؤال صراحة. في عندكم بعدين أنتم من الصفحة بعديها سؤال إضافي عن أو أسئلة الدوائر النظري صفحة 9 يا جماعة أسئلة الدوائر النظري صفحة 10 أسئلة إضافية للدوائر. خليني بس أحكي لكم المعلومة هاي وليش الصفحة 10. في مرات الدكتور بيخدعكم بالمادة ما بعطيكم الكونفيرجن كوست جاهز. شو بعطينا يا جماعة؟ بعطينا معلومات من مادة المد. يعني مثلا بيجي بعطينا الدايركت ليبر كم وبيجي بيقول لي انه الاوفر هيد هو 50% من الدايركت ليبر. هلا انا بكون عارف انه السي سي اصلا شو بيشمل؟ ليبر او اتش. سي سي اصلا شو قانونه؟ دايركت ليبر زائد ام او اتش. مش ضروري بالامتحان يعطينا هذا الرقم جاهز. كان ممكن يعطينا الدي ال ويعطينا انه الام او اتش مثلا نسبه منه عشان احنا نحسبه المقصود. وبالتالي مجموع هذول الرقمين هم اللي بيشكلوا السي سي. يعني كيف يا جماعه في هذا السؤال اذا انتبهنا عليه مش معطيكم بالمعلومات شو لاحظتوا؟ معطيكم دايركت ليبر ديورينج مانت. احنا مش متعودين نكتب لي دايركت ليبر. احنا متعودين نكتب لي الديورينج واحدة دايركت ماتيريال واحدة سي سي. طب هون كاتب لي دايركت ليبر بيكون مكمل لكم بالسؤال. شو كمل؟ هاي الاوفر هيد. شايفين حطيت لكم خط تحتيها انه الاوفر هيد كيف بسجلوه 50% من الدايركت ليبر. معناته انا كم الدايركت ليبر عندي بالسؤال؟ 20,000 صح ولا لا؟ وكم الاوفر هيد يا جماعه؟ 50% من ال 20,000 هو هيك حكى لي. معناته كم صفه عندي؟ 20,000 زائد 10,000 معناته 30,000 هو اللي استعملوها بالحل. شايفين تحت حطيت لكم عليها دائره. يعني بس حبيت احكي لكم معلومه انه بالامتحان ما نتوقع دائما لازم اعطيه الكونفرجن كوست جاهز. طب دكتور تمام في السؤال هل حكيته انه الانسبكشن بوينت اذا كانت عند 30% بتكون زيرو اي ولا واحد تكون زيرو الانسبكشن؟ عند هاي اللي هي الماتيريال. هلا بعد لك خلص بس واضح والله هاي 30,000 كيف هذول أسئلة إضافية لما عندكم. طب وكيف نعرف إنه لما مش إحنا نأخذ ال spoilers النورمال إنه نسبة من ال good units؟ مرات ال good units ما بكون معطيها. ما بتقدر تحسبيها عن طريق المتممة. بس إلا يعطيك إياه بهاي الحالة صراحة ليش؟ لأنه النورمال spoilers هي نسبة منه. عرفت كيف؟ يعني هلا بهاي المواضيع المجهول هو spoilers ما راح يكون مجهول good units. قلت يونس متى بتكون مجهول بشابتر 17 لأنه فيش اللي هو الورك بروس انجي لعند صفحة 12 الامتحان من صفحة 13 وطالع عين ملغية. كيف بالله واضح؟ هذول بكون مادة الفاينل. يعني مادة الفاينل غالبا راح تكون ضد شابتر 18 إذا أنا من شايفه أنا مادة الفور وراح تكون شابتر 5. لا كان كل لا هذول إضافي هذول إضافي يعني المادة كلها أكيد بغي شو ليش لا لا ما بغيش لا بس عم نحكي على شو راح يزيد الفاينل. هذول تكملة الماء هذول أنا بدي شو الأسبوع الجاي بشخهم بخلصهم بيضل عاد الدكتور شو بده يعمل باخر باخر فصل. بس شايفه الفصل هذا يعني مش عن جد انت كمان زايد لسه ثلاث شبات رح اكسبه هو بيعطيني انت بتقول كل مره مش حاسبين حساب عاملين حساب رمضان انه في رمضان وكذا فشدوا اكثر من رمضان عرفت. لا بس هو غالب مولع معهم فحسوا انه لا زادوا هيك فصاروا جديد يعني هم كانوا كل همهم شو مالهم بخلصوا المواد قبل رمضان اكتشفوا انه خلصوه قبل شعبان. انت خلصنا بلش هلا شو بقول لك هلا هم تورطوا انه خلصت المادة طب شو نعمل ضايل شهر شو سمعت من الجامعة هو غالب اصلا مولع معهم انا بدي اغرب لكم على السكن بدي اغرب لكم معصب فيه لانه جاب الامتحان نفسه جاب الامتحان نفسه طلع الافرج عالي يعني طلع الافرج عالي 31 و 32 كمان بالله ما كان حاطط على 2 بونص تمام امتحان طب هو الحق عليه ليش يجيب الامتحان نفسه مش فاهم ولا حتى تغيير ارقام ولا تغيير ترتيب ولا شيء يعني حافظ الاسئله ما هي هذا الظلم مش جاب صراحه نروح على شاب طريقة تمام دكتور اللي انا معلوماتكم بالشرطة لا انا صورت لكم اليوم باخر صفحات ما خليت الكيش ولا ايش انا اخر صفحات يا جماعه مصور لكم الانترست تبعون شاب تر 7 اوه كمان شو مخلي ولا ايش انا طب هذا ايش دكتور هذا كامل هذا كامل هذا كل شابتر 8 بالإضافة لجزء من شابتر 7 اللي هو القيود. خلينا نحكي لكم عن شابتر 8 إذا كنتوا عندكم معلومات كويسة من شابتر 7 بتصل شابتر 8 بسرعة مشان نسينا إذا نسيتوا ها حلوة. طيب خلينا أنا وياكم معناته نتذكر معلومات يا جماعة ونشوف كيف بدنا نبني معلومات عنها. في عندنا الآن في مادة شابتر 7 كنتوا بتتكلموا عن الفاريانسز الانحرافات اللي بتصير بالدايركت ماتيريال وبالدايركت ليبر. اليوم حديثنا بشابتر 8 تكملة الشابتر 7 بدنا ندرس الفاريانسز لمين؟ للفاريبل اوفر هيد وللفيكست اوفر هيد. يعني هذا هو شابتر 8. عشان هيك انا بقول لكم في بعض الكتب صراحة بدمجوهم بشابتر 1 يعني كلهم مع بعض بكونوا بنفس الشابتر. هلا دائما اتذكروا يا جماعه لما يطلب منكم اي شيء عن فاريبل اوفر هيد الاصل نعمل هيك دايجرام يسموه. نذكر وياكم ايش اسمه الدايجرام. مين الدايجرام؟ بدنا نعمل بدنا نحسب قيمه اسمها الاكشوال وبدنا نحسب قيمه اسمها الفليكسيبل. كيف بنحسب الاكشوال؟ بحسبه دائما اي كيو ضرب اي بي. الفليكسيبل كيف بنحسب؟ اس كيو ضرب اس بي. طب مين هم الاي كيو؟ الاي كيو دائما اسمهم اكشوال اورز. يعني ما ناخذ دائما الكيو يعني كوانتيتي، ما تقروها كوانتيتي يا جماعه. دائما الاي كيو حكى لكم الدكتور تمثل انبوتس. يعني مين هم الانبوتس؟ اكشوال اورز، اكشوال كيلوغرام، اكشوال متر، بس ولا عمره كان اكشوال يونتس. لانه اليونتس هو اوتبوتس والاي كيو دائما انبوتس. فبالتالي الاي كيو دائما هي اكشوال شيء شو استخدمنا عشان ننتج الاوتبوتس. اورز، كيلوغرام، انسون. طب مين الاي بي؟ كنا زمان لو معلوماتكم نختصره نسميه اكشوال برايس. بس احنا يا جماعه دائما بالاوفر هيد ما في برايس، شو في بداله؟ في ريت. فهون شو بصير الاي بي؟ هو اكشوال فاريبل اوفر هيد ريت. بس هو في لغه المعلومه هو نفسه البرايس، هو برايس الام او اتش، هو البرايس للام او اتش. بس احنا ما بنسميه برايس، بنسميه ريت. ذكرونا والله كيف بحسبه كنت الاكشوال ريت؟ اكشوال فاريبل اوفر هيد. اذا ما كان معي 100% اي بي كيف بحسبه؟ اكشوال فاريبل اوفر هيد على الاكشوال اورز. اذا اي بي اللي هو الاكشوال فاريبل اوفر هيد ريت، اذا ما كان معنا بحسبه عن طريق اكشوال فاريبل اوفر هيد على الاكشوال اورز. انا دربعكم بهاي الصفحه لخص لكم كل الشابتر، يعني باقي الاسئله الصفحات اللي بعديها اسئل عليه. طب مين عند الاس كيو؟ الاس كيو يا جماعه بسموه الستاندرد اورز. خلينا بالله جنبه الاس كيو لانه مش معنا شابتر 7، نكتب جنبه حاصل ضرب رقمين. اذا دائما الاس كيو اتذكروا يا جماعه مستحيل تحلوه بالماده الا يكون حاصل ضرب رقمين. مين هم الرقمين؟ الاكشوال يونت. اذا هون اجى دور الاكشوال يونت. اذا الاكشوال يونت هون بيجي دوره بالماده، هو واحد من الرقمين اللي بدي اضربهم عشان احسب الاس كيو. اذا هم الاكشوال يونت ضرب كل يونت كم بتحتاج اورز. وهاي انا شو كاتب لكم عليها يا جماعه؟ ستيب 1. هاي من باب الامانه هي الاختلاف الوحيد بين شابتر 7 وشابتر 8. يعني بشابتر 7 لو ترجع لكل اسئله شابتر 7 كان يجيكم المعلومات انه كل يونت بتحتاج 3 كيلوغرام، كل يونت بتحتاج 2 اورز، كل يونت بمواضيع الاوفر هيد بالذات ما بتلاقوها المعلومه هاي، انتم لازم تحسبوها. عشان هيك انا سميت لكم اياها ستيب 1. قبل ما تبلشوا تحلوا السؤال يا جماعه احسبوها. كيف بحسبها لو ما كانت معي؟ بادجت اورز على بادجت يونتس. اذا كيف بتنحسب هاي ستيب 1؟ بادجت اورز على البادجت يونتس. هلا لما نبلش نحل اسئله اول ما نبلش نحل بنحسب ستيب 1 بدون يونت. هاي اللي هي كل يونت انا كم كنت عامل بادجت بتحتاج اورز. بمادة الشابتر 7 كل الأسئلة كان يعطيكم المعلومة هاي، بشابتر 8 ولا واحد بتلاقوها جاهزة. عشان هيك أنا سميت لكم إياها ستيب 1. شو ضل علينا؟ الإس بي اللي هو الستاندرد أو البادجت فاريبل أوفر هيد ريت. إذا ما كان معنا يا جماعة كيف بحسبه برضه؟ بادجت فاريبل أوفر هيد على البادجت أورز. الفرق الآن بين الأكشوال وبين الفليكسيبل شو اسمه؟ فاريبل أوفر هيد فليكسيبل بادجت فاريانس. اذا دائما الفرق بين الاكشوال والفليكسيبل شو اسمه؟ فليكسيبل بادجت فاريانس. وهون بنقسمه دائما لقسمين. شو كنا نسميهم بشابتر 7؟ كنا نسميهم البرايس وافشنسي، صح ولا لا؟ بالماده هون حكينا ما في برايس فبسموه بهاي الحاله سبندنج. اذا في سبندنج فاريانس وفي عندنا افشنسي فاريانس. نفس القوانين اللي كانوا معكم بشابتر 7. شو قانون البرايس؟ كان الـ AB ناقص الـ SB مضروب بالـ AQ. بس هون نبطل اسمه برايس يسموه سبندنج. الـ Efficiency AQ ماينس SQ مضروب بالـ SB. إذا طلع جواب القانون يا جماعة موجب بنحكي عليه unfavorable. وإذا طلع سالب نحكي عليه فيفرب. إذا ما تغير ولا أي معلومة صراحة عن المعلومات القديمة صح ولا لا؟ بس اللهم ترتيب إلها علاقة بالريت أكثر من إنه برايس. بس كتير كان معجع مع الدكتور قبلها. كتير. هاي كانت كتير عجب. أنا هذا ولا كنت فاهم إنه إيشي. أنا شوف ممكن مثل مرات. أنا في عندكم هون شغلات مهمة عشانكم مرات بغير الرموز التنادي. يعني خليكم على الرموز اللي أنتوا حافظينها اللي الأي كيو والأي بي. بجوز الدكتور بطل يكتب AQ بجوز مكتوبة AH. إذا كتب AH خلاص بطل كأنه أنكم تحفظوا قوانين جديدة. yes. بس إحنا ما بنحفظ قوانين جديدة يا جماعة، أنتوا خليكم على نفس القوانين. طب بالامتحان على نفس القوانين برضه. بالامتحان والفاينل أنسر نفس الأسئلة اللي كياي راح تجيها بالامتحان. أوكي. هو ما رح يجينا الاختصار أصلا، رح يجينا بس اكتبي له الجواب وراح أصلح لك عن جوابه. أبنين هذا الرموز الـ AQ والـ AB هي رموز كتاب أصلا مش من عندي يعني بس هو الدكتور بغيرهم عشان مثلا AQ بيقول AH يصير Actual Hours الـ AB مثلا بيسموه AR بيصير Actual Rate فبتحسوا كأنه قوانين جديدة صار بس هي فعليا مش قوانين جديدة. طب هاي معطينا معلومات يا جماعة شو معطيني Actual معطيني Budget شو معطيني معلومات Production 100,000 يونت 100,000 يونت ماشين اورز 9800 اورز و10000 اورز الفاريبل اوفر هيد كوست لكل ماشين اورز. طبعا هاي الجمله شو بتعني؟ هاي بتعني الريت. لان دائما بقول لي فاريبل اوفر هيد كوست لكل ماشين اور يعني هاي الريت يعني الخمسه ربع هاي شو تمثل خمسه ربع يا جماعه؟ هاي تمثل اي بي والخمسه هاي تمثل اس بي يكون معطينا الريت قبل ما نبلش نعمل الدايجرام شو ستيب 1 اصول لازم تعمل ستيب 1 لازم نحسب واحد من الشغلات اللي رح نستعملها بالقانون اللي هو كل يونت كم انا كنت حاطط بادجت تحتاج اللي شو قانون اتفقنا يا جماعه بادجت اورز على البادجت يونت ولا يمكن تحلوا شابتر 8 بدون هاي المعلومه جدا مهمة. بادجت اورز على البادجت يونت. طب قديش عندي بادجت اورز؟ 10,000. البادجت يونت اللي عندي 100,000 يونت معناته شو بطلع معنا؟ واحد على 10 اور لكل يونت. معناته انا حاطط ببالي من اول صراحة انه كل يونت كم تحتاج؟ واحد على 10 اور. هلا ببلش بالدايجرام، لو ما حلينا السب ولا معلوماتكم واحنا بنص السؤال ما راح نكمل. تمام أعطوني بالله هاي الأكشوال وهاي الفليكسبل. الأكشوال شو؟ الأي كيو ضرب الأي بي صح ولا لا؟ كم الأي كيو؟ 9800 ضرب الأي بي كم؟ 5.25 إذا 51,450. طب كم الفليكسبل؟ حكينا اللي هم إس كيو ضرب الإس بي صح ولا لا؟ كم الإس كيو؟ 1 على 10. الإس كيو دائما اتفقنا حاصل ضرب رقمين. مين هم الرقمين؟ الأكشوال يونت ضرب ستيب 1 مش غلط لو حطوها هيك ما في مشكله مش غلط لو حطناها هيك يا جماعه الاس كيو معلش نحفظها هيك الاس كيو اكشوال يونتس ضرب ستيب 1 هيك هيك بتتجبروا تحسبوا ستيب 1 لما تحفظوها هيك صح ولا لا اذا دائما الاس كيو هي الاكشوال يونتس ضرب ستيب 1 مظبوط قلنا قديش الاكشوال يونت عندنا بالسؤال 100,000 وكم عندنا ستيب 1 1 على 10 اذا 10,000 ضرب الاس بي كم الاس بي عندنا بالسؤال 5 اذا 10,000 في 5 اذا 50,000 شو الفرق بينهم 1450 انا يا جماعه كنت مقدر تكاليفي 50,000 طلعت تكاليفي 51,450 اذا عندي 1450 انفبر شو سمينا فاريبل اوفر هيد فليكسيبل بادجت فاريانس إذا هو اسمه الفرق بين الأكشوال الفليكسيبل فاريبل أوفر هيد فليكسيبل بادجت فاريانس راح نقسمه لقسمين مين هم السبندنج فاريانس والإفشنسي فاريانس شو قانون السبندنج؟ أي بي ناقص أس بي مضروب بالأي كيو صح ولا لا؟ إذا 5.25 ناقص 5 مضروب ب 9800 2450 أي كيو ماينس أس كيو مضروب بالأس بي 9800 ماينس 10,000 مضروب بخمسة كيف بالواضح؟ طب شو هم الخمس أسئلة اللي ممكن يسألونا إياهم؟ زفير برب الأرض عمتي هم الدياجرام، شايفين الدياجرام؟ يعني شو راح يسألني؟ أول سؤال أعطوني الأكشوال فاليو بالأوفر هيد كم جواب؟ 51,450 صح ولا لا؟ كم الفليكسيبل أماونت للفاليو بالأوفر هيد؟ 50,000. طب كم الفاليو بالأوفر هيد فليكسيبل بادجت فاريانس؟ 1450 unfavorable. طب كم الفاليو بالأوفر هيد سبيندينج فاريانس؟ 2450 unfavorable. مضبوط ولا لا؟ طب كم الفاليو بالأوفر هيد افشنسي فاريانس؟ 1000 favorable. مش كانت في زي رول انه بلس بلس انفيربل هذيك كانت بليفل 2 هذيك وبرضه هون بتضبط صراحه هاي بتضبط شو بكيف هلا هاي مع هاي يا جماعه 2450 انفيربل مع 1000 فيربل بيطلع معك بما انه يو مع اف لو معناته كانه فرق بينهم يو. اما لو يو مع يو اف مع اف كانه جمع جمع وبياخذ نفسه لما يكون هون بناخد الاكبر شرط الاكبر 2450 ان فيربل مع 1000 فيربل بيطلع معنا 1450 ان فيربل نفس اللي فوق شايفين يعني هاي فرصه امامكم تشيكوا على حالكم الامتحان انه صح ولا لا هلا مرات بيرجعكم الدكتور شو ما بيجيب لكم مش الاس كيو احنا اتفقنا حاصل ضرب رقمين بالامتحان بيجيب لكم اياه تحسبوه من خلال هذا القانون يعني ما بدها حاصل ضرب رقمين يعني خلينا اضيف لكم الصفحه هاي معلش يعني لو كان عندكم معلومات هيك انه الاكشوال اورز كان عندي 9800 وكان معطيكم الستاندرد فاريبل اوفر هيد ريت كان معطينا 5 وكان معطينا انه الافشنسي فاريانس يعني معطيكم الافشنسي فاريانس 1000 فيفربل وانت قلنا احنا حالنا بدنا نحسب يا جماعه باقي الحاله اس كيو عادي بتحط بصير قانون عليها جميل لما تشوفوا بالسؤال بالامتحان انه معطيكم الفاريانس جاهز اعرف انه لازم توجد شيء جوا القانون يعني بيكون هدف انه توجد شيء جوا القانون الافشنسي فاريانس شو قانون يا جماعه اي كيو ماينس اس كيو مضروب بالاس بي مش هيك بنعوض طب قديش الافشنسي فاريانس 1000 فيربل يعني سالب 1000 لما يكون فيربل سالب لما يكون ان فيربل بكتبه موجب حسب اشارته اذا دائما نتذكر لما يكون اف بكتبه دائما بالسالب لما اطبق قانون ولما يكون يو بكتبه بالموجب ليه نفس البدايه اللي كتبناها شو بدها تساوي اي كيو كم الاي كيو كم عدد الساعات الفعليه 9800 ماينس اس كيو مجهول في اس بي 5 طبعا بقسم على 5 الان على 5 اذا سالب 200 شو بده يساوي 9800 ماينس اس كيو اذا اس كيو 10000 اوكي هاي خلينا نصور لكم اياها تمام كيف الله واضح لنا طيب هاي صورت لكم السؤال بالصفحه اللي بعديها طب شو بيفرق الان صفحه 4 عن اللي اخذنا يا جماعه شو بس معطيني اياه كلامي غير كلامي مش معطيكم الريت جاهز يعني انتم هذاك السؤال كان معطينا الاي بي والاس بي جاهز هلا احنا مضطرين نحسبه خليني اذكركم الاي بي كيف كنا نحسبه اكتشوال كنا ناخذ الاكتشوال فاريبل اوفر هيد على الاكتشوال اورز والاس بي البادجت فاريبل اوفر هيد على البادجت اورز يعني اذا فكره هذا السؤال شو اختلف عن الفقره السابقه صراحه فقط انه في عندي الاي بي والاس بي مش موجودين انا مضطر احسبهم صراحه بس بكون معطينا معلومه بس بكون معطينا بدالهم التوتالات يعني هذا اللي قرأنا وياكم السؤال جماعة معطيني بادجت يونت 15000 يونت بادجت ماشين اورز 5000 اورز بادجت فاريبل اوفر هيد كوست 161250 الاكشوال يونت 22000 يونت الاكشوال ماشين اورز 7200 اورز والاكشوال فاريبل اوفر هيد كوست 242000 شو اتفقنا قبل ما نبلش نحل يا جماعة ستيب 1 ستيب 1 شو كل يونت كم تحتاج بادجت اورز على البادجت يونت 5000 كم عندي البادجت اورز 5000 على كم البادجت يونت 15000 اذا ثلث ساعه معناته كل يونت بتحتاج حسب تقديراتي ثلث ساعه كم هاي الاكشوال وهاي الفليكسيبل شو الاكشوال اتفقنا اي كيو ضرب الاي بي والفليكسيبل اس كيو ضرب الاس بي مش هيك مين هم الاي كيو هم الاكشوال اورز 7200 صح ولا لا؟ الاي بي مش معنى الاي بي بس انا بقدر احسبه في انه قانون بالصفحه الاولى خلينا نقول هو اكشوال فاريبل اوفر هيد كوست على الاكشوال اورز مظبوط ولا لا؟ اذا كم عندي الاكشوال فاريبل 242000 على كم الاكشوال اورز 7200 اذا 33.611 كيف بقى واضح شباب؟ طب الاس كيو شو اتفقنا بالاس كيو؟ قلنا بناخذ الاكشوال يونتس ضرب ستيب 1 صح ولا لا؟ كم الاكشوال يونتس اللي عندنا 22000 ضرب كم ستيب 1 تول ضرب كم الاس بي؟ الاس بي برضه مش معنى كيف بحسبه؟ بادجت فاري من اوفر هيد كوست على البادجت اورز اللي هو 161250 بادجت فاري من اوفر هيد على البادجت اورز 5000 اذا 32 ونص كيف بقى واضح تمام نشوف اختلف السؤال عن السؤال السابق فقط فكره واحده صراحه انه الريت ما كان معنا هم انه معطين الاسئله بهي الشابتر صراحه يا بكون معطين الريت جاهز يا احنا بدنا نحسبه بس بكل الاحوال موجود بالصفحه الاولى يعني ملاحظين انه الصفحه الاولى هي اساس الشابتر كمان بس احنا قاعدين بنحل اسئله على الموضوع تمام لا احنا هذا قلت واحد على ثلاثه نهائيه ستيب 1 دائما نذكر ده سكيو شو تنطق اكشوال يونت ضرب ستيب 1 اوكي كيف الوضع يا جماعه طبعا كل سؤال بنحله بعديه بيجي السؤال نفسه مين طلع لنا هسه السؤال بدنا نحكي على الفيكست اوفر هيد اذا شو اخذنا من المنتج بشابتر 7 شو اخذنا الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر بشابتر 8 اخذنا الفاريبل اوفر هيد هلا بدنا ننتقل للفيكست اوفر هيد طبعا نفس طريقه حله يعني بنضغط في ستيب 1 و 2 طب ايش فرقت شابتر 7 شابتر 7 بس بحكي عن مين على الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر شابتر 8 فاريبل اوفر هيد وفيكست اوفر هيد عشان هيك حكيت لكم اصلا حرام يكونوا شابتر لحاله اوكي مش انا اول حكى ايوه شابتر 8 حكينا شو معنى تكمل الشابتر 7 في كتب كثير صراحه بكملوش الشابتر لحاله هذا يعني بيضيفوه مع شابتر اصلا حرام يكون كل واحد في امتحان يعني 17 و18 هذول لازم يكونوا في امتحان و7 و8 في امتحان صراحه لانه 7 و8 هم نفس الموضوع يعني طيب اعطونا الفيكس يا جماعه شوف لاحظين على الفيكس اول مره بنشوف ثلاث مربعات اول مره بنشوف ثلاث مربعات احنا متعودين دائما لما نعمل دايجرام شو يكونوا بس مربعين الاكشوال والفليكسبل صح ولا لا هون مضطرين نضيف كمان مربع جديد اسمه اللوكيتد بس بالفيكس اوفر هيد بنضيفه يا جماعه انا بدي اقول لكم ليش كيف حلوا هذا اللوكيتد كيف بتحسبوه اكشوال ضرب البادجت لكل يونت اللي كنا نسميها ستيب 1 البادجت ضرب البادجت ريت يعني ملاحظين نفس حل فليكسبل في الماده اللي قبل يعني الاحتساب اللوكيتد هون نفس احتساب الفليكسبل في الماده اللي قبل يعني لو انا هون يا جماعه بهذا الموضوع جيت ضفت مربع جديد اسمه اللوكيتد حسبته راح تكون هيك 100000 ضرب 1 على 10 ضرب 5 بس يعني راح يطلع نفسه بس هذا رح يكون رقم ثاني لا نفسه راح يطلع نفس الحسبة actual units ضرب البادجت لكل يونت ضرب البادجت ريت اذا نفس الحال فدائما بيطلع الفرق صفر بس بالفيكست الفليكسبل صراحه ما بنحسب هيك بنحسب رقم ثابت لانه اسمه فيكست فبصير في فرق بينه وبين هذا فمضطرين نضيفه يعني بس الفيكست هو اللي لازم نضيف له عمود اسمه الالوكيتد لانه حسبه الالوكيتد هي نفس حسبه الفليكسبل كاحتسابات يعني هيك الفكره اي سؤال حليتوه انتم لازم تعملوا ثلاث مربعات بالاصل اكشوال وفليكسبل ولازم نضيف كمان مربع جديد اسمه اللوكيتد هلا الاكشوال ما عندنا مشكله الفليكسبل كيف بحسب الفليكسبل قصده هيك ما حسبته اكشوال يونت ضرب البادجت لكل يونت اللي كنا نسميها ستيب 1 ضرب البادجت ريت الالوكيتد كيف بنحسب برضه نفس المبدا اكشوال يونت ضرب البادجت لكل يونت ضرب البادجت ريت هذا الحكي مكتوب ولا مكتوب لا بس بوضح بس توضيح هلا اي سؤال حليتوه الاصل هذا الرقم يكون نفس هذا عشان هيك احنا ما بنضيف. فما بنضيفه لانه ما راح يطلع في فرق بينهم. اذا ما في فرق بينهم، لكن بالفيكس هذا ما بنحسب هيك الفليكسبل، بنحسب رقم ثابت، يعني بيكون معي رقم هون، فبصير في فرق بينهم فبطلع في فارينس. عشان هيك احنا مضطرين نضيفه بالفيكس. اما بباقي الشغلات الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والفاربل اوفريت ما في داعي، اي معلومات فاريبل فيش داعي نضيفه، بس بنضيفه في حالات الفيكس. واضح الفكرة؟ اذا معناته خلينا نضيف نشوف الاكشوال شو بيكون، دائما بيكون رقم ثابت اكيد، صح ولا لا؟ الفليكسبل برضه بيكون رقم ثابت، الالوكيتد بيكون نفس حسبه الفليكسبل السابق اللي هي الاكشوال يونت ضرب البادجت لكل يونت اللي هي ستيب 1 ضرب البادجت ريت، صح ولا لا؟ مش هيك؟ الفرق بين الالوكيتد وبين الفليكسبل هذا اللي احنا شو بنسميه برودكشن فوليوم فارينس. اذا هذا معناته يا جماعه البرودكشن فوليوم فارينس ما راح تلاقوه بالماده الا بس بالفيكس. يعني لو جاكم سؤال بالامتحان قال لكم اعطوني البرودكشن فوليوم فاريانس للفاريبل اوفر هيد، بيكون الجواب صفر. حكى لكم الدكتور في اجابات للفاريانس دائما لازم تكتبوها صفر. حكى ولا ما حكى؟ حكى. هلا في صفحه راح تمر معكم بالملخص اسمها زيرو فاريانس، يعني اذا طلبوا مني في اي سؤال بيكون دائما زيرو. واحد منهم هاي، اذا حكى لكم اعطوني البرودكشن فوليوم فاريانس للدايركت ماتيريال بيكون صفر، ما في فرق لانه اصلا بيساووا بعض، بيكونوا بيساووا بعض. اعطوني البرودكشن فوليوم فارينس للدايركت ليبر برضه صفر، اعطوني البرودكشن فوليوم فارينس للفاريبل اوفر هيد في الصفر. طب اعطوني البرودكشن فوليوم فارينس للفيكس، هي الفرق بين الالوكيتد والفليكسبل. هلا هذا زائد هذا بيساوي للفليكسبل بادجت فارينس، الفرق برضه الفرق بين هاد وهاد اسمه البرودكشن. اذا الفرق بين الالوكيتد والفليكسبل شو اسمه يا جماعه؟ برودكشن فوليوم فارينس. الفرق بين الفليكسبل والاكشوال اسمه فليكسبل بادجت فارينس، وهو بيكون دائما سبب سبندنج، يعني ما في افشنسي هون بهالموضوع. اذا دائما الافشنسي بيكون دائما جوابه صفر، لانه ما في اختلافات بالفيكس، لانه الفيكس ما بيعتمد على عدد الاورز، فما راح يكون عندي مشكله بالاورز. اذا دائما لو سالكم بالامتحان كم قيمه الافشنسي فاريانس بالنسبه للفيكس، دائما بكون زيرو. اذا هذول التو زيرو اللي معنا، افرجيكم الصفحه معلش نعلق على الزيرو ما انه بنحكي على الزيرو. هيا موجود يا جماعه بصفحه 9 اذا سمحت، هذول مهمين ولا يمكن تقدموا امتحان سكن عند الدكتور بشير بدون ما يسالكم على واحد تطلع جوابه صفر دائما. هاي كاتب لكم اياهم بصفحه 9. اي سؤال بطلب منكم اعطوني البرودكشن فوليوم فاريانس لايش فاريبل بيكون جوابه صفر، واي سؤال بطلب منكم افشنسي فاريانس للفيكس برضه زيرو. طبعا هذول بس الزيرو الوحدات بالماده، هي الثانيه المهمه. صح حكى عنهم هذول، قال عنهم مهمين صح ولا لا؟ ما لا ما انا ما بحكيش ما بحكيش بصراحه، انا ما كنتش بدي كل هذا كان كثير عجب، بس هاي والله مهمة معلش. efficiency variance للفيكس دائما جمال يا جماعة زيرو، وأي production volume للفاريبل برضه زيرو. تمام لأنه معناته خلينا نرجع للسؤال، نحل لنا السؤال على الفيكس نتأكد بالمعلومات. طبعا مجموعة التنين مع بعض شو بشكله؟ بيطلع كل الفاريانس total fixed overhead variance. إذا مجموعة production volume variance مع الفليكسيبل بودجت فاريانس شو بيطلع معنا؟ توتال فيكس اوفر هيد فاريانس. خلينا احل لكم سؤال يا جماعه، في عندكم اكشوال في عندكم بودجت، اخذين نفس المعلومات صح ولا لا؟ شو بيلزمنا بالبدايه؟ ستيب 1. ستيب 1 هاي اي سؤال بشابتر 8 بيلزمكم ستيب 1 صفحه 6. شو ستيب 1؟ كل يونت كم تحتاج؟ شو اتفقنا؟ بادجت اورز على مين؟ على البادجت يونت. قديش عندنا البادجت اورز كانت؟ 6000 اورز على كم البادجت يونت؟ 24000 معناته ربع اور لكل يونت. هاي جزء من حسبة الستيب اورز صح ولا لا؟ نعمل والله للمربعات مع كم الاكشوال؟ قديش كان عند الفيكست اكشوال؟ 123000. اذا هاي الاكشوال فيكست كم؟ 123000. هاي موجودين بالسؤال. اليوم الفيكست اكشن. اذا كم الاكشن عندي؟ 123000 صح ولا لا؟ كم الفليكسيبل؟ 120,000 اللي هي نفس الاستاتيك. يعني الفليكسيبل دائما جوابه هو نفسه الاستاتيك بودجت. اذا الاكشوال معانا بالسؤال الفليكسيبل هو نفسه الاستاتيك الالوكيتد. اتفقنا انه حسب كيف بتحسبها اكشوال يونت ضرب ستيب 1 ضرب البادجت ريت. مش هيك؟ كم الاكشوال يونت؟ 25,000 السؤال. والستيب 1 عندي 0.25 والبادجت ريت هي حسب التغيير بادجت فيكس اوفر هيد على البادجت اول. مش هيك الريت بنحسبه؟ يعني ما في تغييرات دير بالكم لا هو بس ترتيب يعني. لما يحكي لي اكتوال هون اكتوال كوست صح؟ اني وحده الاكتوال اكتوال فيكست اكتوال فيكست كوست. كم طلعت الالوكيتد يا جماعه؟ 125,000. الان الفرق بين الالوكيتد والفليكسبل شو سميناها؟ برودكشن فوليوم فاليو صح ولا لا؟ كم بالله كيف بدي اقراها؟ بقراها كالتالي يا جماعه. انه انا كنت متوقع تكاليف تطلع 125,000 كم طلعت فعليا؟ 120,000 معناته في 5,000 فيفربل. يعني هيك دائما تقرا اللي على اليمين بنقراها كانها مقدر واللي على الشمال بنقراها فعلي. اذا انا كنت مقدر تكاليفي 125,000 كم طلعت فعليا؟ 120,000 معناته عندي 5,000 فيفربل. ايش منيح؟ طب لو جينا بالعكس انا كنت مقدر تكاليفي 120,000 طلعت 123,000 معناته عندي 3,000 فيفربل. شو سميناها؟ flexible budget variance اللي هي نفسها رح تكون spending لأنه ما عندهم efficiency. إحنا دائما flexible budget variance تقسم لقسمين spending و efficiency. بالfix اتفقنا ما في efficiency فبالتالي كلها بتكون spending. مظبوط ولا لا؟ التنين مع بعض شو بشكله؟ 5,000 favorable مع 3,000 unfavorable total fix بطلع معنا 2,000 شو مالها favorable اللي هو شو سميناها؟ total fix overhead variance. بما انها فيفربل عشان تكون بالصوره بتكون اسمها اوفر الوكيتد. يعني بتكونوا انتم موزعين زياده على المنتجات. اذا دائما الفيفربل بتعني اوفر الوكيتد والانفيفربل بتعني اندر الوكيتد. واخذته بشابتر 4 كنا نعالج الاوفر والاندر الوكيتد. مضبوط ولا لا؟ كنا نوزع على ثلاث حسابات مينهم الثلاث حسابات لو كنا نعمل بروريشن عليه الوركن بروسيس والفينش بوتس والكوست اوف ذا سورس. بحكي لكم بهذا الموضوع اذا كانت عن فيكس بس لحالها بنوزع على اربع حسابات. هاي ايش اللي بنوزعها؟ اللي هي الفرق الاوفر والاندر الوكيتد. اوكي. اذا كمان مره يا جماعه الاوفر والاندر الوكيتد لو بدنا على الاوفر هيد بشكل عام بنوزع على ثلاث حسابات بس للفيكس اوفر هيد منوزع دائما على اربع حسابات. يعني راح نضيف كمان رابع مره اللي هم مين؟ دايركت ماتيريال. يعني ممكن يطلب منا قيود على قبل؟ لا قيود لحسابات بس هون. القيود بس التوزيع هذا ممكن يطلبه على اللي قبل؟ على اللي قبل لا بس على الفيكس بس على الفيكس اوفر هيد بس على الفيكس اوفر هيد. هلا هو اذا اذكركم كيف كنا نعمل نوزع الفرق يا جماعه؟ يكون معطيني بالانس مثلا كم البالانس للدايركت ماتيريال 3,000 للورك ان بروسس 10,000 للفينش جودز 20,000 وللكوست اوف جودز سول 27,000. يعني مجموعهم كلهم مع بعض 60,000 بنوزع 2,000 معناته بدي اوزع ال 2,000 هذول بكون وقت اكيد. كم للدايركت ماتيريال بصير؟ 2,000 ضرب 3,000 على 60,000 2,000 ضرب 10,000 على 60,000 60 دائما اللي هو لما نعمل بروريشن فبصير اوزع كل واحد الرقم اللي له على المجموع. يعني هذا انت هيك كاتبه كيف بالله واضح؟ واضح. اتوقع جيد الموضوع مش وبرضه لما بعث لكم اسئله يا جماعه تكونوا عرفتوا بالضبط كيف راح يجي الامتحان تمام؟ ان شاء الله. هو بعث لكم اياه محلول ولا كيف؟ محلول ما استفدنا شيء. هو الدكتور المشكله في اسئله الدكتور لا ما بكون جبنا النقيات زي بكون جبنا إياها فخرة. هذا بالذات صراحة بجيبه هيك. عنجد؟ لأنه. بس. لو حبعت لك يا وراح تشوفين تمام. بهذا الموضوع بالذات لا بجيبه هيك صراحة. إلا إذا ما جابوا هيك بجيب مثلاً جزء منه بس بجيب لك الباقي كيف قلت لك هاي المعلومة. بعطيك فاليانس منه جاهز أنت بتحسبيه. بس الجزء منه راح يكون على شكل هيك هاي طبعاً. هلا نروح على الانترز. شو القيود اللي بدنا نسجلها في هاي الموضوع؟ انتوا في عندكم قيد اصلا اخذتوه بشابتر 4 ذكرني والله عشان اساعدكم بالمادة معي. في قياس كنا نكتب شابتر 4، شو كنا نعمل؟ كنا نعالج الاوفر هيد هيك مثلا دبل اوفر هيد اللوكيتد، كنا هيك نكتبه دائما. وكريدت مين عندي يكون اوفر هيد كنترول. كنترول بس والفرق الفرق كنا نعالجه احنا. هلا احنا بدنا نثبت انحرافات هلا وبعدين بنعالجه. كيف بمعالجته؟ اذا كانوا التكاليف عباره بالاوفر هيد، الفروقات اللي بين هذول شو اسبابهم؟ قد تكون سبيندينج وقد تكون افشنسي. اذا فيكست اوفر هيد يا بكون سبيندينج يا شو بكونوا برودكشن فوليوم، لانه ما عنده افشنسي. اذا الفرق بين هذول الرقمين، اذا كنا بنتكلم عن فاريبل اوفر هيد شو اسبابهم؟ سبيندينج وافشنسي. الفيكست اوفر هيد شو اسبابه؟ سبيندينج وبرودكشن فوليوم. يعني كيف؟ خلينا والله اوضحكم. طيب ايش نستفيد منه هذا الشيء؟ بالقيود. هلا الفرق اللي بينه ما بدك تدي اياه، بدك تكتب الانحرافات هلا. يعني كيف؟ خلينا اوضح لكم كمان. شوفوا لنا بالاول معلومه شو معطينا. بادجت فاريبل اوفر هيد كوست 260,000، اكشوال فاريبل اوفر هيد كوست 275,000، سبيندينج فاريانس للفاريبل اوفر هيد 1000 انفيفرابل. دائما نتذكر يا جماعه لما يكون القيد او الانحراف انفيفرابل بيكون بالقيد دائما ديبت. إذا أي انحراف بيكون unfavorable شو بيكون بالقيد دائما debit، لأنه إشي مش كويس يعني بيكون debit يعني زي مصروف زي خسارة. أما لما يكون favorable بيكون إشي كويس معناته بنكتبه credit. إذا الانحراف إذا كان unfavorable دائما بيكون debit، وإذا كان favorable بيكون دائما credit. طبعا الآن يا جماعة بدي أكتب قيد، شو بكتب؟ debit variable overhead allocated، صح ولا لا؟ قديش الالوكيتد؟ هي نفس البادجت بالاوفر هيد، يعني بالفاري بالاوفر هيد البادجت هي نفس الالوكيتد. كم عندنا البادجت؟ 260,000. ومين الكريدت عندنا؟ فاري بالاوفر هيد كنترول. قديش عندنا الكنترول يا جماعه؟ 275,000، مضبوط ولا لا؟ شو معطيكم كمان بالسؤال؟ ديبت سبيندينج فاريانس للفاريبل اوفر هيد 10,000. شو ناقص علينا بالقيد عشان يتساوى؟ الافشنسي. ضل علينا 5,000 بالديبت. شو بكون اسمه؟ خلصنا السبندنج، شو النوع الثاني بكون؟ افشنسي. بكتب افشنسي فاريانس للفاريبل اوفر هيد. يعني تكتب حسب شو ناقص بال شو ايوه يعني بالقيد رح اجيب لكم واحد ناقص منهم. هو بده يختبركم، عارفين انه الثاني شو بكون اسمه؟ يعني مثلا هلا بعطيكم السبندنج للفاريبل، انا لحالي لازم اعرف شو تكمله القيد اسمها افشنسي فاريبل اوفر هيد. سو دائما الديبت الوكيتد وهذا هذول دائما الاوفر هيد الوكيتد والاوفر هيد كنترول هذول دائما. بضل الفرق، الفرق بكون السببين، اما بيكونوا سبندنج افشنسي للفاريبل اوفر هيد او يكون سبندنج برودكشن فوليوم للفيكست اوفر هيد. ايش هو الثابت؟ هذول ثابتين دائما، الفاريبل اوفر هيد الوكيتد ثابت والفاريبل اوفر هيد كنترول ثابت. بدي اصور لكم اياها الورقه هاي يا جماعه، هاي ثابت وهاي ثابت. الفروقات بتكون واحد من هذول السببين. كيف والله واضح؟ وما تنسوا دائما لما يكون unfavorable بيكون جماله ديبت، ولما يكون favorable بيكون كريدت. وهي ملخص القيود اصلا، هذول اهم شيء بالقيود. طب اعطوني بالله قيود الفيكس. شو كنا على فاريانس ما بجيب قيود بس على الفيكس؟ كيف يعني؟ انا ما حكيت لا لا لما هلا عملنا التوزيع مش حكيت لنا انه على فاريانس ما بجيب؟ على الفاريبل قصدي. على الفاريبل قصدي انا قصدي البرودكشن فوليوم هيك هذا كنا دائما زيرو. طب ساعدوني بالله معي، مين يساعدنا بالله بالقيد هذا؟ لانه اصلا يكون امورنا كويسه. اوكي معطيكم بادجت فيكست اوفر هيد اللوكيتد، طبعا هاي اللوكيتد خلونا بالله خط عليها او مربع لانه هذا الرقم اللي بهمني اللوكيتد وبهمني الاكشوال وبهمني السبندنج. ملاحظين بالفاريبل اوفر هيد ما بعطيكم اللوكيتد، البادجت هي نفسها بتكون اللوكيتد. اذا بالفاريبل اوفر هيد البادجت هي نفسها اللوكيتد، بالفيكس بكون معطيكم البادجت واللوكيتد بتلغوا البادجت. يعني البادجت ما راح تستعملوه الا بس بالفاريبل، وهو نفسه بيكون الالوكيتد. طب كيف بدك تبقي يا جماعة؟ ديبت فيكست اوفر هيد الوكيتد 440,000 صح ولا لا؟ كريدت فيكست اوفر هيد كنترول بقيمة 445,000 هذا ما ايوه هذا بلغي بالفيكس دائما بلغي بالفيكس دائما اصلا كل قيودنا بنتعامل مع الالوكيتد بما انه موجود الالوكيتد بكون بالفيكس بالذات احنا كل هدفنا شو نتعامل مع القيد بالالوكيتد اذا شو بكتب ديبت فيكس اوفر هيد الالوكيتد 440,000 كريدت فيكس اوفر هيد كنترول 445,000 صح ولا لا شو معطينا معلومات كمان يا جماعه السبندنج 10,000 عن فيبر معناته ديبت اذا ديبت سبندنج فيكست اوفر هيد فاريانس 10,000 شو نقص علينا نقص علينا بالكريدت 5,000 صح ولا لا شو بكون اسمه برودكشن فوليوم فيكست اوفر هيد فاريانس اذا دائما بالفيكس اوفر هيد اللي بنقص علينا بكون اسمه برودكشن فوليوم هو بكون معطيهم بالجهتين صراحه السبندنج مين الثاني بالفاليو الاوفر هيد بكون اسمه افشنسي ومين الثاني بالفيكس اوفر هيد برودكشن كيف هو واضح يا جماعه تمام بس صفحه نظري على الشاطر تمام هذول الاسئله الاضافيه اللي مصححتهم في اخر صفحه بصور لكم انا صراحه قيود الدارك باتيرال والدارك تيبل اللي هم كانوا بشابتر 7 خلينا بالله نمر عليهم لانه امتحانكم فيه قيود صراحه كثير امتحانكم فيه قيود كثير يعني بتقدروا تصنفوا تقريبا من 8 علامات على القيود هذول بس بيخصوا اي شابتر؟ شابتر 17 والفارينسز اللي هلا شرحت هذول مهمين عشان هيك انا مهتم فيهم صراحه وهدول تعون شابتر 7 برضو مهمين بجيب منهم؟ لا هو ما ضافهم إلا عشان يجيبهم أكيد حيجيبهم أيوه ولا هو الشابتر خالص يعني بكل بساطة خلص ليش يضيفه بس وجودهم بالامتحان هم بكونوا صف صفحتين بالكتاب أكيد جاء عليهم مفروض امتحانكم قيود يا جماعة فيه قيود كثيرة الامتحان اللي عندي صراحة فيه قيود عشان هيك أنا يعني حاسه قريب كثير من طيب شوفوا لنا السؤال يا جماعه مطلوب منكم تكتبوا قيود لمين للدايركت ماتيريال شو بكون معطيكم معلومات دايركت ماتيريال بيرشيز دايركت ماتيريال يوز دايركت ماتيريال برايس فاريانس ودايركت ماتيريال افشنسي فاريانس اذا معطينا هاي المعلومات بالمواد دائما في لازم تكتبوا قيدين قيد بسموه قيد المواد اللي شريناها مع انحراف السعر اذا اول قيد بنسميه دائما قيد المواد اللي شرناها مع انحراف السعر يعني شو قيده معلش بس نعمل مربع لانه المربع هذا دائما معناته موجود دائما بالقيد يعني شو بدي اكتب يا جماعه ديبت ماتيريالز كنترول ثابت يعني هذا دائما ثابت اذا ديبت ماتيريالز كنترول باي قيمه بنكتبه دائما بالدايركت ماتيريال بيرشيز اذا ديبت ماتيريالز كنترول بقيمه الدايركت ماتيريال بيرشيز هلا كريدت اكونتس بايبل كنترول بس ما بكون عارف الرقم يعني دائما ديبت ماتيريالز كنترول وكريدت شو بكون اكونتس بايبل كنترول بس ما بتكتب الرقم مش راح يكون موجود بالسؤال هلا بنكمل يا جماعه شو عندي برايس فاريانس دايركت ماتيريال برايس فاريانس شو كان ديبت لانه كان انفيربل اذا بكتب ديبت دايركت ماتيريال برايس فاريانس 10,000 معناته كم الرقم اللي ضل علينا 310 لانه لازم يتساوى القيد يعني الرقم انت راح تكتبه اكاونت بايبل كنترول بس ما راح تعرف الرقم الا بعد ما تكتب الفاريانس اذا ذلك ماتيريال برايس فاريانس كان بالكريدت كان هذا كان 290,000 فبالتالي الرقم بده يكون بيعتمد على حسب وين بدنا نسجل البرايس فاريانس اذا كمان مره جماعه اول قيد دائما في الماتيريال نكتب ديبت ماتيريال كنترول باي قيمه بقيمه الماتيريال بيرشيز الكريدت شو بكون عندي اكاونت بايبل كنترول بس بدون ما اعرف الرقم بعدين بنكتب وين عندي دايركت ماتيريال برايس فاريانس وبناء عليه بما انه انت فاربل معناته بما انه فاربل ديبت اوكي واذا كان فاربل ديبت موجود بكل الاربع حالات طب شو القيد الثاني يا جماعه؟ القيد الثاني اول شيء بكتب كريدت ماتيريالز كنترول بقيمه الدايركت ماتيريال يوزد اذا القيد الاول بكتب ديبت ماتيريالز كنترول بقيمه البرشيز القيد الثاني يا جماعه كريدت ماتيريالز كنترول بقيمه اليوز ومين الديبت ورك ان بروسس كنترول وبرضه ما بكون عارف الرقم واضح كيف الآلية تبعت القيم؟ مين بضل عليها؟ لما بدنا نكتب قيم وين الإفشنسي؟ طب دكتور كيف بدي أعرف إنه بده هذا القيد ولا هذا؟ لا الاثنين هذول بنكتبهم. وهيك نص السؤال بيجيك prepare closing interest for direct material. لا مثلا بده هذا. أنا إذا طلب مني هذا بس لحاله مثلا بده هذا بيكون جايب لك بس معلوماته بالسؤال. مش إنه في سؤال. فيش حد. بيكون معطيك بس البيرشيز ومعطيك البرايس ومعطيك. بقول لي unfavorable أو. ضروري هذول لازم. هذول ما بنقدر نعرفهم بالقيود ما راح تحسبوا فاريانس بالقيود ما راح تحسبوا فاريانس راح يكون موجود بالسؤال. طب معلش نعود بس نعيده الثاني اذا سمحتوا. كريدت اذا شو بدنا نكتب ماتيريال كنترول بقيمه الدايركت ماتيريال يوز ومين الديبت وورك ان بروسيس كنترول بس بدون ما اعرف الرقم. مين بضل علي الافشنسي؟ شو كان الافشنسي 15000 فيفرابل. اذا بخليه كريدت دايركت ماتيريال افشنسي 15000 هيك شو بضل عندي برضو المجموع. هي مش دائما المجموع بس بهاي الحالات المجموع قيد الدايركت ليبر اسهل لانه قيد واحد بس. اذا قيد الدايركت ليبر اسهل يا جماعه شو قيده؟ ديبت وورك ان بروسيس كنترول بدون ما اعرف الرقم. كريدت ويجز بايبل كنترول. إذا تعمل debit work in process control وكريدت شو ماله wages payable control. كم عندنا ال wages payable control؟ نفس المعطينا إياه direct labor payable 170,000. إذا هذا بكون معطى favorable credit. وهلا هذول الاثنين favorable credit معناته بكتبهم بالكريدت معناته هيك بقدر أعرف الرقم اللي نقص عليه اللي هو 180,000 مجموع. يعني دائما كثير في بنك بتكون عارفين مين هو الديبت واللي بس ما بتكون عارفين مجموع الا تخلصوا الانحرافات. اذا انتم بتكتبوا القيد طلع معكم كل الارقام فجاه في غلط عندكم لازم انتم تكتبوا القيد في رقم تحسبوه بعد ما تخلصوا القيد كامل. تمام يا جماعه يعطيكم العافيه. كيف ان شاء الله صبرت اليوم ان شاء الله كثير. في شيء كذا بسوق التليفون ولا ما زيد هذول صوره هذول اذا بدك في حدا بده اللي كتبته لا هذول عشان والله دكتور هذا ترانسفير ام سكيتوس السريع ترانسفير ام ترانسفير ام